قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا. تعلمون أن المسجد له تحية، وعامة المساجد إنما تحيتها ركعتان، وقد أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأن بيت الله الحرام إنما تحيته الطواف. إذن تحية كل مسجد إذا دخل الإنسان أن يؤدي ركعتين تحية لهذا المسجد تكريما وتعظيما وإجلالا له. وتعلمون أنه قد مر بنا في دروس سابقة اختلاف العلماء في أداء الصلوات غير المفروضة المقضية، أي غير المفروضات في أوقات النهي، وأن العلماء قد اختلفوا في ذلك، وأننا قد انتهينا إلى ترجيح مذهب الشافعية وهو التفريق بين ذوات الأسباب وغيرها، وأن ما كان من ذوات الأسباب يؤدى في أي وقت كان، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، وأن من ذوات الأسباب تحية المسجد. هذا من حيث العموم، لكننا الآن نتكلم عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة، وهذه قد وردت فيها نصوص خاصة، ومع أنه ورد فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نجد أيضا أن العلماء قد اختلفوا فيها. والعلماء عندما يختلفون في مسألة من المسائل لا يكون خلافهم مبنيا على الهوى، ونقصد بالأئمة الذين سلكوا طريق الرشاد والهداية، ومن بين هؤلاء الأئمة الأربعة. أما من يخالف تعصبا لرأي أو ليحقق مذهبا من المذاهب أو فكرا يحمله، فهذا لا ينظر إليه، يريد بذلك العدول على الحق، لكننا نتكلم عن الذين يريدون الحق ولا يريدون غيره. إذن هنا مع ذلك اختلف العلماء، مع أنه دخل رجل ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وهذا حديث متفق عليه. وفي حديث آخر أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، أو هي رواية أو أصل هذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وفي بعض رواياته: من جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه الأدلة مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تدل على أن الإنسان متى ما دخل فإن والإمام يخطب فإنه يصلي. هذا في حق من يدخل والإمام يخطب، لكن الذين يبقون أو الموجودون في المسجد لا يشملهم ذلك. ولذلك يوجد من بعض المصلين من إذا جاء أذن المؤذن قام فصلى والإمام يخطب، هذا خطأ في الحقيقة. إنما الكلام هنا عمن دخل والإمام يخطب، وإلا العلماء نصوا على أن من كان داخل المسجد فإن التطوع ينتهي بجلوس الإمام على المنبر، هنا يتوقف التطوع في حق من هو في المسجد، فإن كان هناك تطوع فليؤديه قبل ذلك، لكن من دخل والإمام يخطب هي المسألة التي فيها خلاف بين العلماء. ونحن نجد أن العلماء قد انقسموا فيها إلى قسمين، ففريق يرى أنه يستحب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، عملا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره الرجل أن يصلي ركعتين، وهم أيضا متفقون على أنه يصليهما إيجازا، يعني فليتجوز فيهما كما جاء في الحديث. وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وهو رأي لكثير من العلماء يصعب استقصاء. ومن العلماء ومنهم المالكية والحنفية من قالوا: من دخل والإمام يخطب فلا يصلي، بل يجلس وليستمع إلى الخطبة لأنه مطالب بالاستماع إلى الإمام. والله تعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا ذكر ذكر. وأيضا جاء في حديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام، لكن هذا الحديث ضعيف. إذا منات الخلاف بين العلماء أو علته هو أن من العلماء من يتمسك بأن المصلي مطالب بأن يستمع إلى الخطبة وأن يشتغل بها ولا يشتغل بغيرها، ومن اشتغل بتطوع بنافلة فإنما هو انصرف عن الخطبة فتفوته هذه الموعظة التي لا تتكرر. وكما أشرنا قبل قليل كم كان المسلمون يقطعون من المسافات، ربما يتحملون المشاق في سبيل الوصول إلى هذه الموعظة التي تأتي في كل أسبوع، لأن يوم الجمعة إنما هو عيد، فهو عيد الأسبوع. فهذا الخطيب يخطب الناس، هو يذكرهم بماذا؟ بأيام الآخرة وما في الجنة من نعيم مقيم، ويحذرهم أيضا عن النار وما يوصل إلى طريقها، ويبين لهم طريق الغواية ويحذرهم من هذا السلوك، وكذلك أيضا يبين لهم نتيجة من وقع في المعاصي وما في ذلك من المخاطر، كذلك أيضا سعادة وفوز من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يقولون اشتغال على الخطبة، لكننا نقول ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بعدم الجلوس حتى يؤدي الإنسان ركعتين، فينبغي له أن يؤدي ذلك. وكما أن هذا ذكر وموعظة، فأيضا الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى لأنه يؤدي عبادة، وإن لم تكن مفروضة لكن فيها فضل عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، إلى آخر الحديث. إذن هنا عمل صالح وهنا أيضا عمل صالح، هنا استماع إلى ذكر وموعظة ودروس أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وهنا أيضا عمل بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيجاز في هذه الصلاة ليجمع المرء بين الحسنيين. والأولى في المسلم أيها الإخوة ألا ينتظر حتى يأتي الإمام، كما سيأتي في مسائل الرواح، في الرواح إلى الجمعة، ينبغي للمسلم أن يبادر في هذا اليوم العظيم، وألا ينتظر حتى يدخل الإمام ويؤذن المؤذن ثم يأتي. الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لا شك أن أيضا المبادرة إلى الجمعة والإنصات إلى الإمام وأيضا العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو استباق في الخيرات ومسارعة إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإسراء إليه. قال اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا، فذهب بعض إلى أنه لا يركع، وهو مذهب مالك، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وذهب بعضهم إلى أنه يركع، والسبب في اختلافهم معارضة، والذين قالوا يركع كما ذكرنا الشافعية والحنابلة بل أكثر العلماء، والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر، وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، هو حقيقة لا يوجب كما ذكر المؤلف، فهذه الصلاة ليست واجبة، وإنما الواجب إنما هو المفروضة، لكن المؤلف يسبق على عباراته أنه يطلق أحيانا على السنن واجبة، وهذا يتكرر منه كثيرا فلننتبه. فالصلوات المفروضة هي الخمس، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وسيأتي الخلاف في الوتر، وأن الحنفية وحدهم يوجبونه، وأيضا مع إيجابهم له يرون أنه منزلة، أنه بمنزلة دون الفرض. قال: والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله، يوجب دليله ألا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة. ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين. خرجه مسلم في بعض رواياته، وأكثر رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يريد رواية في الصحيحين ورواية عند مسلم، وأكثر رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل إذا جاء أحدكم الحديث. فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أبلا. أصلا ليس هناك خلاف بين رواية الصحيحين وبين هذه الرواية، لأن الرواية الأولى إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم، والأخرى أنه جاء رجل ولا مانع، وليس هناك مانع أن تتكرر القضية، جاء رجل ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت؟ لما جلس قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. أيضا من الأدلة التي يستدل بها الفريق الآخر أنهم قالوا: دخل رجل فأخذ يتخطى رقاب الناس فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. قالوا: ولم يأمره بالصلاة، لكن الآخرين أجابوا وقالوا: أراد رسول صلى الله عليه وسلم كف أذى، لأنه شغل الناس بتخطي رقابهم فأراد أن يكف أذى وإن ترك سنة من السنن. إذن ذات منع، لأن في مروره وتخطيه لرقاب الناس أذى لهم. ولذلك يتكلم العلماء في من يرى فرجة في مقدمة الصفوف فليذهب إليها، هذه مسألة يختلفون فيها، فما بالك بمن يأتي ويتخطى رقاب الناس ويؤذيهم. ولذلك قال الرسول: اجلس فقد آذيت وأنيت. إذن هو أتعب غيره فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس لئلا يشغل، وهذا فيه أيضا شغل للناس على الاستماع إلى الخطيب. قال: فإن صحت الزيادة وجب العمل بها، فإنها صحت الزيادة وفي صحيح مسلم وغيرنا، فإنها نص في موضع الخلاف، والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك. الحقيقة ما قال العلماء الآخرون بالقياس كما ذكر المؤلف، وإنما هم كما قلنا استدلوا بحديث اجلس فقد أريت ولم يأمره، وكذلك أيضا من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام، ولكننا قلنا هذا ضعيف، لا صلاة ولا كلام. وأيضا قالوا: الحكمة في الخطبة هو الاستماع إليها في الخطبة، والذي يشتغل بغير الخطبة إنما هو منصرف عنها، وحتى وإن كان انشغاله بطاعة من الطاعات إنه ينبغي أن يتفرغ لهذه الخطبة لأنها تفوت. أما النوافل فله أن يصلي النوافل والتطوعات في أي وقت. قال: لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل. يقصد بالعمل هنا عمل أهل المدينة، والكلام كما ذكرت لكم هي الأدلة التي ذكرت لكم، لكن هذه أدلة كلها منها ما هو ضعيف ومنها ما هو محتمل، فلا ندع نصا جاء أمر رسول الرجل أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وقوله في الحديث الآخر: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، والتجوز فيه إشارة إلى عدم الإطالة، ليجمع المصلي بين فضيلة الصلاة وصلاة التطوع، وبين أيضا فضيلة الخطبة حتى لا تفوته الموعظة.